السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في الحلقة قبل الأخيرة وآخر هدية لواحد من الصحابة، والهدية اللي جاية اللي هي آخر حلقة ستكون هدايا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فعايزين النهاردة نشوف بقى الهدية النهاردة هتكون لمين من الصحابة. تعالوا كالعادة نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب هدية الليلة. هدية الليلة إن شاء الله ستكون الصحابي، ممكن يكون في ناس كتير جدا منا ما يعرفوش اسمه، لكن هو صحابي جليل اسمه عبد الله ابن أنيس. عبد الله ابن أنيس حقيقة النبي أعطاه هدية غريبة شوية، يعني أغلب الصحابة اللي كانوا خدوا هدايا اللي النبي بيخبر أنه من أهل الجنة، واللي بيخبروا أنه هيكون في صحبته في الجنة، واللي بيخبروا مثلا أن ربنا غفر له، أو بيخبر بمكانته، أو أنه خذوا القرآن من هذا الرجل، أو أنه هو كان من كتاب الوحي أو غير ذلك. لكن المرة دي كانت هدية عجيبة شوية، النبي اداله عصايا. تخيلوا حضراتكم، طبعا العصايا دي النبي اداله لسبب بسيط جدا، إنها تكون علامة بينه وبين النبي يوم القيامة. يجي قدام النبي يقول له دي العصاية اللي اديتها لي يا رسول الله، فتكون علامة بينه وبين النبي يوم القيامة. إيه السبب في إن هو ياخد العصاية دي؟ الحقيقة كان في مأمورية كبيرة جدا كل فيها عبد الله بن أنيس، فلما نجح في المهمة دي خد العصاية دي. طيب يا ترى قبل بقى ما نخش في تفاصيل المهمة الكبيرة دي، تعالوا نسأل عبد الله بن أنيس قدم إيه عشان يفوز بهذه العصا. أولا لازم نعرف أن عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان من أصحاب بيعة العقبة الثانية. وقلنا قبل كده وكررنا كتير أن بيعة العقبة الثانية دي كانت النواة الأساسية لإقامة الدولة الإسلامية الأولى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان من ضمن الـ 72 اللي راحوا بيعوا النبي بيعة العقبة الثانية. الحاجة الثانية في عبد الله بن أنيس أنه كان من أهل بدر، اللي احنا قلنا دايما وبنكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان من ضمن الذين غفر الله لهم هو عبد الله بن أنيس، ومن غفر الله له فمن أهل الجنة، ومن غفر الله له فهو من أهل الرضا الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يرضى عنه وعنكم ويجعلنا من أهل الجنة. الحاجة الثالثة إن عبد الله بن أنيس شهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد والغزوات كلها، ولم يتأخر أبدا عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان في، ودي رقم 4، لكن كان في أسباب تانية بقى كانت سبب فوزه بتلك الهدية العظيمة. تعالوا نشوف قصة فوز عبد الله بن أنيس بهذه الهدية العظيمة اللي هي العصا التي ستكون آية وعلامة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الحقيقة إن بعد بيعة العقبة الثانية يا جماعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وجد في المدينة اللي كانوا مقيمين في المدينة كانوا حاجة من الثلاثة، يا إما الأوس يا إما الخزرج، ودول اللي سموا بعد ذلك بالأنصار، يا إما اليهود اللي كانوا عايشين في المدينة وكانوا ثلاث قبائل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن البنود التي أقام بها الدولة الإسلامية إقامة المسجد، ده رقم 1، رقم 2 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، رقم 3 المعاهدات والمعاقدات التي تمت بينه وبين اليهود، وكانت على أسس عظيمة جدا. وكان أهم أساس فيها أنه إذا جاء عدو خارجي يريد المدينة فحاجة من الاثنين، يا إما اليهود يقفوا مع المسلمين ويقتلوا هذا العدو، يا إما اليهود يقفوا على الحياد لا يقتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود هم اليهود وخانوا العهود كتير جدا جدا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما هاجر الصحابة إلى المدينة المنورة، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، ثم هاجر بعد ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كان أكتر ناس متضايقين جدا ومخنوقين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعد كفار قريش كان اليهود اللي عايشين في المدينة. لأن اليهود كانوا بيهددوا الأنصار دايما قبل ما يبقوا أنصار طبعا، كانوا بيهددوا سكان المدينة من الأوس والخزرج أنه سيبعث في هذا الزمان نبي آخر الزمان، وأنهم سيؤمنون به وسيقاتلونهم ويقتلونهم قتل عاد وإرم. وكان اليهود مفكرين إن النبي سيبعث من بني إسرائيل، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ذريات سيدنا إسماعيل من العرب، طبعا دوت من ضمن الأشياء التي يعني كانت غصة في حلق اليهود في ذلك الوقت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعاش في المدينة، وتمت المعاهدات بينه وبين اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان على طول يعني لا ينوي بهم إلا الخير، وأنه لا ينقض أي عهد معهم بل يدعوهم بكل لين ورحمة، لكن هم كانوا يبيتون الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم. ازداد حنق وحقد اليهود وكره اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر، وبدأت الكراهية تظهر دايما على وجوههم وعلى ألسنتهم وعلى معاملتهم وعلى طريقتهم، لدرجة لا يتصورها عقل. حتى أنهم لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو أنك لقيتنا نحن لعلمت أننا نحن القوم، عايزين يقولون أنت قتلت نفس ناس يعني إيه ما لهمش عهد بالقتال، اللي هم كفار قريش، أما لو قتلتنا إحنا بقى هتشوف بقى أن إحنا القوم الذين لا نهزم غير ذلك. وكان النبي يتغاضى عن تلك السفاهة التي تظهر من هؤلاء اليهود. في يوم من الأيام امرأة مسلمة راحت سوق بني قينقاع عشان تشتري ذهب، وبعدين تاجر الذهب كان رجلا يهوديا، هم اليهود كانوا تجار ذهب، فجلست جانبا وادته الذهب عشان بس يكيل الذهب ويشوفه ويتمنه كده. فجأة جه واحد يهودي طلب منها ان هي تكشف وشها، كانت منتقبة فرفضت، فجه في طرف التوب بتاعها من ورا وراح معلق زي مشبك كده في طرف التوب من فوق. فلما قامت هذه المرأة المسلمة العفيفة ظهرت سيقانوها، وبدأ اليهود يتريقوا عليها ويضحكوا عليها. مسلم غيور شاف المنظر راح قاتل اليهودي اللي عمل فيها الفص دوت، راحوا اليهود اجتمعوا على هذا المسلم فقتلوه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنه أجلى يهود بني قينقاع إلى أذرعات الشام. طبعا اليهود التانيين قالوا لا مش ممكن، مدام إنه هو أجلى اليهود، لأن هم ثلاث قبائل، مدام إن النبي صلى الله عليه وسلم أجل هؤلاء اليهود اللي هم بنوا قينقاع إلى أذرعات الشام أكيد هيعمل فينا كده إحنا كمان. فبدأوا يبادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصبوا العداوة على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لدرجة قام واحد شاعر يهودي اسمه كعب بن الأشرف بدأ يقول قصائد في معاداة النبي وفي معاداة المسلمين، وبدأ يقلب اليهود ويقلبهم على الغدر ومع على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتدب واحد من الصحابة أن يروح يقتل هذا اليهودي الخبيث اللي هو كعب بن الأشرف اللي هو الشاعر اليهودي. وبالفعل محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل راح قتل كعب ابن الأشرف. كان عبد الله بن أنيس طبعا شايف المواقف دي كلها ونفسه بأي طريقة يكون ليه دور في حرب هؤلاء اليهود اللي عمالين ليل ونهار بيكيدوا للإسلام ويكيدوا للمسلمين ويكيدوا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. حد ما كان عبد الله بن أنيس كان دايما يحاول أنه يستشرف أخبار اليهود ويعرف بيعملوا إيه وبيدبروا إيه من مكائد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عبد الله بن أنيس في يوم من الأيام يستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لأنه وصل له أخبار في حاجة معينة، وأمر عبد الله بن أنيس في إن هو يخرج في مهمة يعني كبيرة، وهي دي المهمة اللي كان بسببها عبد الله بن أنيس فاز بهذه الهدية من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أعطاه عصا وقال له إن دي تكون آية بيني وبينك يوم القيامة. عبد الله بن أنيس سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عايزه، فما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل عبد الله بن أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياخده كده في اجتماع سري، وبدأ يتكلم معاه كده بين وبين عبد الله بن أنيس. قال له يا عبد الله أنا سمعت أن في واحد اسمه خالد بن سفيان، خالد بن سفيان ده كان رجل من الأعراب وكان بيجهز جيش عشان يخش ويغزو المدينة ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب الصحابة. والحقيقة ان ما كانتش العداوة اللي كانت بتصب على النبي والصحابة كانت فقط من اليهود، لا كان في ناس كتير جدا من البدو ومن الأعراب اللي موجودين في القبائل المتطرفة البعيدة كانوا بيكيدوا المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي دايما يبعث الجيوش إلى هذه الأماكن عشان إيه؟ عشان يحسسهم إن الحمد لله جيوش المسلمين جاهزة متأهبة وما بنخافش، وإن إحنا في أي لحظة تفكروا إن أنتوا تغزوا فيها المدينة فقبل ما تغزو المدينة هيجي الجيش المسلم ويقضي عليكم في أماكنكم. ودي كانت طبعا كانت رسالة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يفكر إن النبي كان مشغول فقط بالصلاة والعبادة والصيام والعبادة وبس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل دولة صلى الله عليه وسلم قبل أي حاجة، قبل ما يكون عابد لله وقبل ما يكون خاشع لله، هو رجل دولة ورجل سياسة وقائد جيش وقائد أمة إسلامية علشان يحاول يحافظ على هذه الأمة. فكان لابد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم عيون واستخبارات وناس بيجيبوا له الأخبار وناس بيعرفوا له إيه أخبار القبائل اللي حواليه وبيفكروا في إيه وبيعزموا على إيه وهل بيفكروا يغزوا المدينة ولا بيفكروش. فكان النبي لازم يعمل حساب كل هذه الأشياء محافظة على الدولة الإسلامية. إيه المهمة التي خرج فيها عبد الله بن أنيس وكان بسببها فاز بتلك الهدية؟ ده اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم عن الهدية العظيمة التي حصل عليها عبد الله ابن أنيس. قبل ما نخش في مهمة عبد الله ابن أنيس، ممكن واحد يسألني طب ليه النبي طلب من محمد ابن مسلمة أن يقتل هذا الشاعر اليهودي اللي هو كعب ابن الأشرف؟ النبي خدوا بالكم يا جماعة حاجة مهمة جدا، النبي كان أحيانا واحد ممكن يسيء إليه شخصيا، مش واحد ولا اثنين وكتير جدا، وكان يتسامح في حق نفسه صلى الله عليه وسلم. وأحيانا إنسان يسيء للنبي أو أنه يكتب شعر في النبي فكان بيتسامح، إنما اللي كانوا بيقلبوا الناس على الغدر بالنبي والمسلمين والدولة الإسلامية وأنه يعمل شيء من الجريمة في المجتمع المسلم، هو دوت فقط اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدر دمه، لأنه كان يريد أن يخرب الدولة الإسلامية ويريد أن يقتل المسلمين ويقلب على النبي وعلى المسلمين، وده اللي كان حاصل مع كعب ابن الأشرف. وإلا خدوا بالكم من حاجة، لما تقعدوا تحسبوا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ حياته كلها، ده حتى في يوم الطائف ضربوه صلى الله عليه وسلم لحد ما نزفت دماؤه الشريفة، ولما جاءه ملك الجبال وقال يا رسول الله لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، قال لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ويرمى سل الجزور والتراب فوق رأسه ويؤذى كل ده، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعد ما طرد من مكة صلى الله عليه وسلم والتهمة في عرضه ودبرت 10 مؤامرات لقتله، لما عاد إلى مكة فاتحا منتصرا قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. كل إيذاء كان يسلط على النبي صلى الله عليه وسلم أو كل عياذا بالله سب أو أي شيء كان يسلط من واحد كافر على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يتسامح في حق نفسه، لكن كان لا يتسامح في كل من يتآمر على هذا الدين أو على تلك الدولة الإسلامية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نرجع للمهمة الكبيرة التي قام بها عبد الله ابن أنيس. عبد الله ابن أنيس بعث له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عبد الله ابن أنيس سمعت أن خالد ابن سفيان، ده من قبيلة كان من بني هزيل، قال له سمعت أنه يعد العدة لأن يجتاح المدينة المنورة. ده راجل محارب واضح جدا، بيجمع القبائل العربية عشان بيقولهم تعالوا نقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم ونخش المدينة المنورة ونقتل ونقتل المسلمين. أظن ما فيش ألفاظ أكتر من كده وضوحا. فخالد بن سفيان عمال بيعد العدة وبيجهز بقى الجيش من ناحية وبيجهز العدة من ناحية والسلاح وكذا عشان يغزو المدينة المنورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو يقطع دابر هذه الفتنة بقتل هذا الرجل، لان هو ده كان الزعيم اللي بيتزعم لعداوة الاسلام والمسلمين ومحاولة اجتياح المدينة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نقتل الفتنة من اولها ونوئد الفتنة من اولها بقتل هذا الرجل اللي هو بيعد الغزو المدينة. فراح، وانتوا عارفين زي ما بقول لحضراتكم دايما ان النبي يعلم اين يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فوجد ان انسب واحد لهذه المهمة عبد الله ابن أنيس. ثم كان يودي عمر بن الخطاب، يودي الزبير بن العوام، يودي ابو طلحة، اي حد من الناس دولت، قالك لا هو عبد الله ابن أنيس. فراح باعت عبد الله ابن أنيس قال يا ابن أنيس سمعت كذا كذا كذا فاذهب إليه فاقتله وألحقه بمثله، لمن كان على مثله مثل أبي جهل وعقبة بن ربيعة وأبي بن خلف وأكابر المجرمين يعني. فقال له اذهب إليه فاقتله. فعبد الله بن أنيس طبعا رايح ينفذ مهمة، هو عمره في حياته أصلا ما شاف خالد بن سفيان، عمره ما شفته خالص، وبعدين ما كانش عليهم مثلا لا تصوير ولا في مثلا صوره فيديو ولا ممكن نجيبه صورته من على النت ولا ممكن مثلا حتى يكون في ما كانش في اي حاجه يتوصف بيها. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس معه عبد الله بن انيس قال له صفه لي يا رسول الله، انعته لي يعني صفه لي يا رسول الله حتى اعرفه. قال انك اذا رايتهم يعني لو حبيت ان انا اذكرك واذكر لك وصف يوصف لك بدقة شديدة إذا رأيته ذكرك بالشيطان. وصف يعني كان أعجب ما قرأت في حياتي، بيقوله الراجل ده أول ما تشوفه تفتكر الشيطان على طول، واخد بالك؟ فإذا رأيته يحدث لك قشعريرا. عارف حضرتك لما تشوف واحد كده من كتر ربنا يعافيك يا رب، من كتر قباحة منظره تحس إن جسمك مقشعر، هو الراجل ده كده. فالنبي بيقول له إذا رأيت هذا الرجل ذكرك بالشيطان، أو أذكرك بالشيطان لفظ الحديث يعني يذكرك بالشيطان. وإذا وعلامة أو آية ما بينك وبينه، الآية والعلامة اللي تعرف لك أنه هو ده الرجل اللي أنا قصدي عليه، أول ما تشوفه تلاقي جسمك مقشعر. فعبد الله بن أنيس خد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وراح عشان ينفذ. ففضل ماشي ماشي لحد ما وصل لقبيلة بني هزيل وسأل عن خالد ابن سفيان، فأشاروا إليه أن في واحد واقف هناك في وسط مجموعة من النساء، هو ده خالد ابن سفيان. بيقولوا بالفعل أول ما رحت قربت، بس قلت أول ما قرب له كان وقت صلاة، كان وقت صلاة عصر ظهر حاجة زي كده مش فاكر. المهم فقال إيه، قال بدل ما يعني ممكن يفوتني وقت الصلاة فقال أصلي ليه، أنت عارف لما يكون في معركة في حاجة اسمها صلاة الخوف، فقال أصلي وأنا ماشي كده وقومي وبرأسي لحد ما وصل لكم خلص الصلاة. وبالفعل خلص الصلاة لحد ما وصل إلى خالد ابن سفيان. بيقول أول ما شفته زي ما النبي قال لي بالظبط، والله أول ما شفته ذكرني بالشيطان، حسيت أن أنا شايف قدامي شيطان. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من شياطين الإنس والجن. فبيقول وحسيت أن جسمي بيقشعر من كتر قباحة منظر هذا الرجل. فدخلت عليه وقمت مسلم عليه، مش بقول له بقى مثلا سلام عليكم بتاع، بقول له مثلا ايه عمت صباحا ولا عمت مساء حسب الوقت اللي قابله فيه. فقال له من الرجل؟ خالد بن سفيان بقى اللي هو الشيطان ده بيسأل عبد الله ابن انيس، بيقول له من الرجل؟ قال له رجل من العرب سمع انك تعد العدة للقاء هذا الرجل الذي يسمى محمدا. طبعا هو حاول ان هو يعمله ان هو مش مسلم، لانه لو عرف انه مسلم هيقتله. قال له سمعت أنك رجل من العرب وسمعت أنك تجمع لهذا الرجل، فمن أجل ذلك جئت إليك حتى نقف سويا. قال له أيوة فعلا أنا ما زلت بعد العدة للقاء هذا الرجل ولقتله والقضاء على المسلمين في المدينة المنورة. بيقول له فطب يعني عايزين نعرف يعني دردش معي، عايزين نعرف هتعمل ايه ونوع على ايه ومش عارف ايه. بيحاول بقدر الامكان ان هو يخليه يثق فيه ويقعد بقى يتكلم معاه ويطلع اللي جواه عشان يعرف بيفكر في ايه، لحد ما يتمشى بس ويمشي بعيد عن النساء اللي كانوا معاه، وعلشان يلاقي نفسه معاه لوحده. وفجأة يقتنص الفرصة عشان يقتل هذا الرجل الذي يقلب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ووسط ما احنا بنتكلم جات لحظة كده استثمرت اللحظة دي وطلعت السيف ونزلت بيه عليه وقتلت خالد ابن سفيان اللي كان بيعد العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولغزو المدينة المنورة والاعتداء على المسلمين داخل المدينة المنورة. بيقول بمجرد ما قتلته حسيت بفرحة شديدة جدا لأني قتلت إنسان بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده الولاء والبراء، أن تحب وأن تحب وأن توالي كل من يحب الله وكل من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يحب المسلمين، وأن تبغض وأن تكره كل من يكره الله وكل من يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يعادي الإسلام والمسلمين. بيقول بمجرد ما رجعت لقيت النبي واقف في استقبالي وهو مبتسم ومشرق الوجه، فقلت له يا رسول الله. أول ما دخل عليه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفلح الوجه. الله أكبر، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن هو قتله. طب عرف منين؟ من الوحي. الله أكبر، ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جبريل على طول عليه السلام نزل في ساعتها في التو واللحظة وأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن أنيس قام بالمهمة ولسه قاتل خالد بن سفيان حالا. فبمجرد ما وصل عبد الله بن أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقبله النبي بقوله أفلح الوجه. فقال له عبد الله بن أنيس الحمد لله، والله لقد قتلت يا رسول الله. قال صدقت، صدقت وبررت. أيوة فعلا أنت صدقت، وأنا وصلني الخبر، يعني عايز أقوله أنا وصلني الخبر أن أنت فعلا قتلت خالد ابن سفيان. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس قال له تعالى معي، وراح مدخله البيت عنده صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل معاه البيت راح مطلع له عصايا، عصايا عصاية عادية جدا يا جماعة، وراح مديها لعبد الله ابن أنيس، قال خذ هذه يا عبد الله ابن أنيس. عبد الله ابن أنيس والله لو النبي صلى الله عليه وسلم اداله ورقة فاضية، يا سلام، ده الواحد يعني يطير من الفرحة لو النبي صلى الله عليه وسلم ادى للواحد ان شاء الله حتى الشاية، ودي دي دي دي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ العصا وخرج إلى قومه وهو في قمة الفرح، قالوا ما هذا؟ قال هذه عصا أعطانيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا طب مش كنت تسأل النبي، هو اداك العصاية ليه؟ يعني انت خدت العصاية كده ومشيت وخلاص؟ قال لهم حاضر، وراح ايه استأذن ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة يا عبد الله بن أنيس، وإن أقل الناس المتخصرون يومئذ، يعني يوم القيامة. فأخذ عبد الله بن أنيس أخذ تلك العصا وقرنها بسيفه ولم تزل بسيفه حتى مات، ثم أمر بها فضمت في كفنه ثم دفنت معه يوم أن دفن عبد الله ابن أنيس. يعني العصا دي فضلت موجودة مقرونة بالسيف بتاعه اللي كان بيجاهد به في سبيل الله في كل بقى إيه الغزوات والفتوحات. ويوم ما مات قبل ما يموت مباشرة وصى أهله إن العصاية اللي خدها من النبي صلى الله عليه وسلم يتحط في الكفن بتاعه عشان يجي يوم القيامة يبقى العصاية ديت معاه إن شاء الله، ويلقى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله هي دي العصاية اللي انت اديتها لي عشان تكون آية بيني وبينك يا رسول الله يوم القيامة. يا ريت نفكر كده يا جماعة إيه اللي إحنا بقى هنقدمه لخدمة هذا الدين العظيم ولخدمة مسلمين ولخدمة بلاد المسلمين، وإن يكون لنا بصمة حتى نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.